الجواب أن من قال بنجاسة قياسه على دم الحيض والنفاس والاستحاضة قياس مع الفارق، وذلك لأن دم الحيض والنفاس والاستحاضة خارج من السبيلين، خارج من السبيلين، ومعلوم أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. وأما فعل فاطمة رضي الله عنها في كونها تمسح أثر الدم على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مجرد فعل فلا يدل على الوجود، فقد تكون رضي الله عنها مسحت من باب النظافة وإتمام الطهارة فلا يدل ذلك على وجوده. لكن كما سبق أن الجمهور يعني الدليل من قال بطهارة الدم هو أسعد دليل، لأنه لا دليل على النجاسة، لكن مثل ما سبق جمهور العلماء حكم إجماعا على أن الدم نجس، وعلى أن الإنسان إذا راى في هذه المسألة جانب الاحتياط فهو أولى. مفهوم الآن؟ إذا خلاصة الكلام ما حكم الدم من حيث الطهارة النجاسة؟ يقول الجمهور إيش؟ وحكي إجماعا على نجاسته إلا أنه يرفع عن الزينة. ما دليلهم على النجاسة؟ قياسا على دم الحيض والنفاس والاستحاضة واستدلالا بفعل فاطمة رضي الله عنها. والقول الثاني أنه طاهر، واستدلوا بدليل، دليل إيجابي وهو أن الأصل الطهارة، ودليل سلبي وهو عدم الدليل على النجاسة، عدم الدليل على النجاسة. لكن نقول هنا من باب الاحتياط الإنسان يحتاط في هذه المسألة نظرا لأن أكثر الأمة بل تقدموا بإجماع على أنه نجس، لكن القول بالطهارة أسهل. يقول رحمه الله عن يسير طيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، يعفى عن الدم اليسير من طيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. ما هو الحيوان النجس؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه ولكن الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. حيوان نجس كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، وكل ما ميتته نجس نجس. فمثلا الحمار ما هو نجس؟ نجس. ما خرج من الميتة النجسة نجس نجس. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان في كلام المؤلف بيان الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة. يقول ولا إن كان من سبيل فبور أو دبر إنه لا يفعل. إذن العقل إنما هو عن يسير طيح وصديد من حيوان طاهر، حيوان طاهر. والحيوان الطاهر في الحياة الآدمي والثاني المأكول، والثالث ما لا نفس له سائلة، والرابع ما يشق التحرز منه إما كالهرة ومدونات الخلقة، نعم الهرة ومدونات الخلقة، أو ما يشق التحرز منه كما سيأتي. هذه أربعة أنواع من الحيوان كلها طاهرة، الطاهر الحيوان الطاهر في الحياة أولا الآدمي، ثانيا ما ميتته طاهر، ثالثا ما لا نفس له سائلة، والرابع لا ما يشق التحرز منه على القول الراجح الهرة وما دونها في الخلقة. الهرة وما دونها في الخلقة لقول الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافين. طيب قال واليسير ضابط اليسير، قال اليسير ما لا يخرج في نفس كل أحد بحسبه. إذا المرجع في اليسير والكثير إلى كل إنسان بحسبه، ولكن سبق لنا أن الضابط في اليسير والكثير ما هو؟ العرف. العرف لأننا لو رددنا الأمر إلى الإنسان بنفسه لاختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا، لأن من الناس من يكون عنده وسواس اليسير عنده كثير، ومن الناس من يكون مقربا الكثير عنده يسير. ولهذا المسألة لأجل ضبط هذه المسألة اليسير يختلف باختلاف المعتبر في اليسير والكثير والعرف. فإذا قال الناس هذا يسير فيسير، وإذا قالوا هذا كثير ولا يرجع لكل إنسان بحسبه، لأن الناس من يتساءل ثوب دم كل ثوب دم على يسير يسير، ومن الناس لا نقطة ضوء جرح جرح وأصابه مثل يعني قدر البعوض فهذا كثير. يقول والمضم متفرق بثوب لا أكثر، يضم متفرق بثوب يعني أنه رزق واحد من حيث الكثرة والقلة. فمثلا لو كان في كمه دم يسير وفي الكم الآخر يسير وفي طرفه الأسفل يسير وفي طرف ثوبه الأعلى يسير، الآن لو اعتبرنا كل موضع على الفراد لقلنا الكل يسير فيفعل، فهل له ونقول بالتلفيق أو لا؟ المذهب يقول يضم متفرق. فعلى هذا لو قدرنا أن هذا الدم المتفرق اجتمع في محل واحد يعتبر كثيرا فإنه لا ينفع إذا المحل إذا تفرق في ذوب واحد فحكمه واحد، بحيث أننا لو بحيث أنه لو اجتمع وكان كثيرا لا يفعل إذا لو كان على كمه نقط دم يسيرة وعلى كم الآخر يسير وعلى أسفل ثوبه يسير، كل موضع على الفراد يعفى عنه، لكن لو اجتمع هذه المواضع الثلاثة كان كثيرا يعفى أو يعفى لا يعفى. واضح؟ طيب. وقول مالك بثوب احترازا مما إذا كان تفرق الدم في أكثر من ثوب فإنه لا يرى، إذا الضم إنما هو في الثوب الواحد، فلو كان عليه أثواب يعني أجزاء فمثلا عليه ثوب والسمرات والفنيلة، الثوب عليه يسير والفنيلة عليها يسير والسروال يسير، يضم أو لا؟ لا بل يضم، كل قطعة منفصلة لها حكم، كل قطعة منفصلة لها حكم. فعلى هذا قال والضم متفرق بثوب لا أكثر، لأن كل ثوب ينفصل له حكم. إذن الدماء هل يلفق فيها؟ هل يلفق في النجاسات أو لا يلفق؟ وإن كانت في ثوب فإنه يلفق، وإن كانت في أكثر فلا يلفق. قال ودم السمك وما لا نفس له سائلة، دم السمك يعني ظاهر ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وما لا نفس له سائلة كالبق، البق يسمى بق، البق والبعوض نفس البعوض، ما نعرف يسمى بعوض يسمى بق يسمى ناموس، نفس ناموس لم يأتي في الليل، والقمل البق أقارته. طيب والقمل أيضا معروف وجبة صغيرة تكون في الرأس في الشعر، والبط ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة بمعنى أنه إذا مات أو قتل لا يحكم دم، فإذا قال لا أنا أشوف دم في دم وفي دم أنا نفس دم أضرب في دم دم المقروص هذا دم المقروص، وأيضا هذا ليس شيء، ليس بشيء يعني ما يخرج مني هذا لابد من أن يكون فيه شيء سائل. وأما الدم الذي يخرج فهذا الدم الذي انفصله من آدمي. وكذلك القمل ودم الشهيد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أن يدفنوا في ثيابهم، إذا نقول البق والقمل الدم الذي يكون عليه هذا طاهر ليس نجسا لأنه ليس بدم فقير، ليس بدم ليس له سائل. قال وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت منضته طاهر، على جواب قول ودم السمك إلى آخر جوفة، دم السمك مبتدأ طاهر خبر، فهنا دم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الشهيد وما يبقى في اللحم وعروقه هذا الدماء الطاهرة. طيب إذا ما يبقى في الحيوان المزكى ما يبقى في عروقه حكمه أنه طاهر، لأن الله عز وجل إنما حرم الدم ليش المسؤول، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاهر يقامه إلى يكون ميتة أو دما مسفوحا، وأما الذي يبقى في العروق في اللحم وعروقه فإنه طاهر، ولو قلنا بأنه يجب غسله وإزالته لنزل من ذلك إتلاف الذبيحة، لا بد أن يبقى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.